أبطلها يا ربنا أضعفها يا ربنا قوية أبطلها يا ربنا تمكنت أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا تثبتت اللهم أبطل أثرها يا ربنا من القلب ومن الصدر أبطل يا ربنا أثرها أبطل يا ربنا أثرها خوفت وأرعبت أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا هذه الأحساد أبطل يا ربنا هذه العيون أبطلها يا ربنا بحولك أبطلها يا ربنا بقوتك سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل لهم يسرا يا ربنا مع هذا العسر يا ربنا بعد هذا العسر يا ربنا سيجعل الله بعد عسر يسرا اطر يا ربنا هذا العسر اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذه العين ابطلها يا ربنا سببت عسرا ابطلها يا ربنا ضيقت ابطلها يا ربنا ربطت ابطلها يا ربنا قيدت ابطلها يا ربنا امرضت ابطلها يا ربنا خيالت ابطلها يا ربنا قيدت ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا جثمت ابطلها يا ربنا قويت ابطلها يا ربنا عظمت سيجعل الله بعد عسر يسرا اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذه العين اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذه العين ابطلها يا ربنا ابطلها وفكها يا ربنا من القلب وفكها يا ربنا من الصدر وفكها يا ربنا من الأحشاء وفكها يا ربنا من العقل وفكها يا ربنا من الفكر أبطل أثرها قديمة أبطل أثرها عظيمة أبطل أثرها قوية يا ربنا ومتينة اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحقد اطر يا ربنا هذه العين اطرها يا ربنا ابطلها فك يا ربنا فك يا ربنا عقدها وحل يا ربنا مرابطها يا ربنا من القلب يا ربنا ومن الصدر يا ربنا ومن الظهر يا ربنا ومن العقل والفكر يا ربنا ومن الحال والمآل ابطل اثر هذه الاحساد سببت عسرا شديدا سببت شدة سببت قهرا سببت غلبة اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا سيجعل الله بعد عسر يسرا اللهم ابطل يا ربنا حسدا سبب عسرا شديدا وضيقا شديدا ويضيق صدري ويضيق ويضيق ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني اطر يا ربنا هذا الحسد اطله يا واحد يا صمد اطر يا ربنا هذا الحسد اطله يا ربنا شديدا اطله يا ربنا قويا اطله يا ربنا عظيما اطله يا ربنا نافلا اطله يا ربنا مربوطا اطله يا ربنا معقودا اطله يا ربنا ثقيلا اطره يا ربنا محزنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا سبب اكتئابا شديدا اطره يا ربنا سبب حزنا عظيما ولا تخافي ولا تحزني لا تحزن إن الله معنا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا ويضيق صدري لا تخف نجوت من القوم الظالمين لا تحزن إن الله معنا سيجعل الله بعد عسر يسرا. اقض يا ربنا هذا الحسد، اقض يا ربنا هذا الحسد، اقض يا ربنا هذه العين، اقضها يا ربنا محزنة، اقضها يا ربنا كاربة على الكرب الشديد، على الكرب الشديد، اقضها يا ربنا على الاكتئاب، اقضها يا ربنا على الضيق، اقضها يا ربنا على الربط، اقضها يا ربنا على القيد، اقضها يا ربنا على الضر، اقضها يا ربنا على الشر، اقضها يا ربنا على التفكير، اقتلها يا ربنا ابطلها، اقتلها بين الوالد والولد، اقتلها في الوالد وفي الولد، اقتلها يا ربنا في البيت، اقتلها يا ربنا ابطلها، اقتل يا ربنا هذه العيون، اقتل يا ربنا هذه الاحساد، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا وفكها، اخرجها يا ربنا قيئا، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا عرقا، اخرجها يا ربنا علاقا، اخرجها يا ربنا مخاطا، اخرجها يا ربنا، اخرجها من مسام الجلد ومن منابت الشعر، اللهم اخرج هذه الاحساد، اللهم اخرج هذه العيون، الله اكبر. سيجعل الله بعد عسر يسرا. اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا ربنا قيد، اقتله يا ربنا ربط، اقتله يا ربنا اكرب، اقتله يا ربنا ضيق، اقتله يا ربنا شتت، اقتله يا ربنا غلب، ابطله غالبا، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا شديدا، اقتله يا ربنا عظيما، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذه العيون، اقتل يا ربنا هذه الانفس، اقتلها يا ربنا ابطلها، ابطل عيونا وانفسا تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت حسدا وحقدا، اللهم اطلها يا ربنا، تعلقت اعجابا، تعلقت هوى وعشقا وغراما، تعلقت هوى وعشقا وغراما، تعلقت هوى وعشقا وغراما، الله اكبر، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا انفسها، اخرجي اخرجي، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرجها يا ربنا اخرجها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرجها يا ربنا عسرت، اخرجها يا ربنا للصدر ضيقت، اخرجها يا ربنا للقلب، اخرجها يا ربنا للقلب خوفت وارعبت، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا على الانعزال والانطواء، اللهم ابطلها يا ربنا قيدت، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، الله اكبر. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا واحد ويا صمد، ابطله يا ربنا على الحزن والكآبة، على الحزن والكآبة، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله على الضر، اللهم ابطله يا ربنا لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة، اللهم ابطل هذا الحسد، اللهم ابطل هذا الحقد، اللهم ابطل هذا الحسد، اللهم ابطل هذا الحسد، اللهم ابطل هذا الحقد، اللهم ابطله على بر الوالدين، اللهم ابطله على بر الوالدين، اللهم ابطله على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، اقتله على حسن جسم وقامة، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذا الغل، اخرج يا ربنا هذا الحقد، اخرجه يا ربنا منهم، اخرجه يا ربنا منهم، اخرجه من الحاضر والغائب، اخرجه يا ربنا منهم، اخرجه من الحاضر والغائب، اخرجه من الوالد، اخرجه من الوالد والولد، اخرجه يا ربنا من الوالد والولد، اخرجه يا ربنا من الوالد والولد، اخرجه يا ربنا من الوالد، اخرجه يا ربنا من الوالدة، اخرجه يا ربنا من الذرية، من الذرية ذكورا وإناثا، اخرج يا ربنا هذه الأحساد، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرجها يا ربنا اخرجها، الله أكبر، اخرجها يا ربنا مشتركة، اخرجها يا ربنا مقترنة، اللهم أبطلها يا ربنا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. اقض يا ربنا هذا الحسد سبب عسرا شديدا. اقض يا ربنا هذه العين سببت عسرا شديدا. اقض يا ربنا اثر هذه النفس سببت عسرا شديدا. اقض يا ربنا هذه النظرة سببت عسرا شديدا وقلقا وهما وكربا وضيقا وخوفا وهلا واحلاما مفزعه واحلاما مزعجه. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطل هذه الاحساد. اللهم ابطل هذه العيون. اللهم اخرج هذه الانفس. اللهم اخرج هذه الانفس. اللهم اخرجها من القلب. اللهم اخرجها من الصدر. اللهم اخرجها من الراس. اللهم اخرجها من الوجه. اللهم اخرجها من القفا. اللهم اخرجها من الظهر. اللهم اخرجها من الاحاسيس. اللهم اخرجها من المشاعر. اللهم اخرجها من الوالد. اللهم اخرجها من الولد. اللهم اخرجها من السياره. اللهم اخرجها من البيت من البيت من البيت. اللهم اخرجها يا ربنا. اخرج يا ربنا هذه الاحساد. اللهم ضيقت ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اقضي يا ربنا هذا الحسد ويضيق صدري. اللهم اطل هذا الضيق. اللهم اطل هذا الضيق. اقضه يا ربنا بسبب حسد حسد حسد شديد بسبب الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون والأنفس والأنفس والأنفس والعقد والعقد والعقد والعقد. اللهم ابطلها يا ربنا كلها. سيجعل الله بعد عسر يسرا. شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره. اشرح يا ربنا الصدر. اشرح يا ربنا صدره. اشرح يا ربنا صدره. اشرح يا ربنا صدره. يسر يا ربنا امره. فرج يا ربنا كربه. بسم الله بسم الله. اللهم يا ربنا اطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطل يا ربنا هذه العيون. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا. الله اكبر. اطل يا ربنا هذا الحسد. اطل يا ربنا هذه العيون. اطل يا ربنا هذه العيون. اطل يا ربنا هذه العيون. اطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم احل يا ربنا كل العقد. بسم الله بسم الله. سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد. اطل يا ربنا هذا الحسد. اطل يا ربنا هذه العيون. اطل يا ربنا هذه الانفس. اللهم اخرجها يا ربنا وابطلها. اللهم اخرجها يا ربنا وابطلها. سببت عسرا شديدا. سببت عسرا عسرا عسرا. سببت ضيقا ضيقا ضيقا وهما وغما وكربا. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. اخرجها اخرجها يا ربنا من بين الزوجين. اخرجها يا ربنا من بين الوالد والولد. اللهم اخرجها يا ربنا من البيت. اللهم اخرجها يا ربنا. لا تحزن ان الله معنا ولا تخافوا ولا تحزنوا. ألا تخافوا ولا تحزنوا. بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا هذا الحسد. اطله يا ربنا. سبب ضيقا شديدا. سبب حزنا حزنا حزنا وكآبة وهما وغما وكربا. بسم الله بسم الله. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. اللهم يا ربنا فرحا في هذه الساعة يا ربنا. فرحا بنصرك يا ربنا. فرحا بفرجك يا ربنا. فرحا بشفائك يا ربنا. فرحا بعافيتك يا ربنا. فرحا يا ربنا. فرحا يا ربنا بذهاب الضيق بذهاب العسر بذهاب الحزن يا ربنا. فرحا فرحا يا ربنا بفك القيود بفك القيود والمرابط والمرابط يا ربنا يا ربنا. فرحا فرحا فرحا عظيما يا ربنا لعبدك وامتك يا ربنا. فرحا لهم أجمعين يا ربنا. فرحا للوالد والولد. فرحا يا ربنا. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يا ربنا فرحا. يا ربنا فرجا. يا ربنا يا ربنا شرحا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا عافية في هذه الساعة يا ربنا لي ولهم أجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله. سيجعل الله بعد عسرة بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره، شرح الله صدره، اشرح يا ربنا الصدر، يسر يا ربنا الامر، اشرح يا ربنا الصدر، يسر يا ربنا الامر، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، يسر يا ربنا الامر، الله اكبر، بسم الله بسم الله، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، يسر يا ربنا الامر، اذر يا ربنا الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف، اذهب يا ربنا الخوف، اذهب يا ربنا القلق، اذهب يا ربنا الخوف، اذهب يا ربنا الخوف، اذهب يا ربنا العسر، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اذهب يا ربنا الخوف، اذهب يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا المكر، اخرج يا ربنا الكيد، اللهم اذهبه يا ربنا، بسم الله بسم الله، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، اشرح يا ربنا الصدر، يسر يا ربنا الامر، ازر يا ربنا الكرب، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، اللهم اطر يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم اطر يا ربنا العين، اللهم اخرج يا ربنا الاذى، اللهم اطر يا ربنا الحسد الشديد، الحسد الشديد، اللهم اطره يا ربنا، واخرج العيون، العيون، العيون المعسره، المعسره، المعسره، المعسره، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم اطر يا ربنا العين، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم اخرجها يا ربنا. سيجعل الله بعد عسر، بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر، بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، بسم الله بسم الله، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم اطر يا ربنا العين، اللهم اطر يا ربنا العين، اللهم اطر يا ربنا العين، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم اطر يا ربنا العين، اللهم اطر يا ربنا العسر الشديد، العسر الشديد، العسر الشديد، العسر الشديد، اللهم فك القيود يا ربنا، فك قيودنا يا ربنا، عسرت، فك يا ربنا قيودا، قيودا عسرت، عسرت، عسرت، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا من العقل، فكها من الإدراك، من الإدراك، من الإدراك، من الذاكرة، من الذاكرة، من الحظ، من الحظ والنصيب، من الحظ والنصيب، من الحظ والنصيب، من الحظ والنصيب، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، اللهم اطر يا ربنا حسدا شديدا وعيونا وعيونا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اسحارا شديدة، احسادا شديدة، عيونا لامة، عيونا لامة، اللهم اطل هذا العسر الشديد، اللهم اطل يا ربنا هذا العسر الشديد بسبب الحسد الشديد والحقد الدفين والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، جاثمة، جاثمة على القلب وعلى الصدر، على القلب وعلى الصدر وعلى الظهر، جاثمة راكبة، راكبة، اللهم اطرها يا ربنا، راكزة، راكزة، قوية ومثبتة، مثبتة، مثبتة، اطرها من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، اللهم اطرها يا ربنا، من الأقارب والجيران، من الأقارب، من الأقارب، اللهم اطرها واخرجها بحولك وقوتك وقدرتك، بسم الله، اللهم اطر يا ربنا هذه الاسحار والاحساد، هذه الاسحار والاحساد والعيون والعيون والعيون، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، سيجعل الله بعد عسر، بعد عسر، بعد عسر يسرا، يسرا، يسرا. اللهم أبطل يا ربنا هذا العسر الشديد, أبطله يا ربنا أبطله, أبطله بسبب الحسد, بسبب الحسد والحقد والغل والغل والغل والغل والغل. اللهم أبطله يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا. قويا عظيما شديدا أخرجه يا ربنا قيئا, أخرجه يا ربنا غائطا وبولا, أخرجه يا ربنا عراقا, أخرجه يا ربنا علاقا, أخرجه يا ربنا من الأطراف. اللهم فكه يا ربنا, اللهم أطره يا ربنا, أطر يا ربنا هذا الحسد, أطره يا ربنا بين الوالد والولد, اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد, اللهم أطره يا ربنا, أطر يا ربنا هذا الحسد, أطر يا ربنا هذه العيون, عيون عيون عيون عيون وأحساد وأحساد. اللهم أطلها يا ربنا, واخرج يا ربنا الأنفس الخبيثة, واخرج يا ربنا الأنفس الخبيثة, اخرجي يا نفس, اخرجي يا نفس, اخرجي يا نفس الخبيثة, اخرجي بقوة الله وقدرة الله, اخرجي يا مسا ظالمة, اخرجي يا شيطان العين, اخرجي يا شيطان العين, اخرجي يا شيطان العين, اخرجوا بأمر الله قيئة, اخرجوا بأمر الله قيئة, اخرجوا بأمر الله قيئة, اخرجوا بأمر الله وقوته, اخرجوا, اخرجي يا عاشقة, اخرجي يا عاشقة, اخرجي يا عاشقة, يا محبة يا مغرمة, اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته, اخرجوا يا من سكتم الجسد, اخرجوا, اخرجوا بحول الله الواحد الأحد الفرد الصمد. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. اللهم أخرجهم يا ربنا, عطلوا ربطوا, عطلوا ربطوا, عطلوا قيدوا, قيدوا قيدوا قيدوا. اللهم عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا في الرأس, عليك بهم يا ربنا على العقل والذهن والذاكرة, عليك بهم يا ربنا في العقل, في العقل, في العقل, في العقل, وفي الإدراك, في الإدراك وفي الذاكرة. بسم الله, بسم الله, بسم الله. اللهم أخرجهم يا ربنا, أخرجوا بأمر الله, أخرجوا بقوة الله, يا من سكنتم الجسد. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. أخرجهم يا ربنا قيئا, أخرجهم يا ربنا غائطا وبولا, اللهم أخرجهم يا ربنا, اللهم أخرجهم يا ربنا, أخرجوا بأمر الله, يا من سكنتم الجسد, يا صامتين أخرجوا بأمر الله, يا ساكتين أخرجوا بأمر الله, يا مربوطين فك رباطهم يا ربنا, أخرجوا بقوة الله, أخرجوا, اخرجوا بحول الله وقوته, اخرج يا ربنا الانفس, اخرج يا ربنا المسوس, اخرج يا ربنا الظالمين, اخرج يا ربنا العين, عين عين عين في القلب وفي الصدر وفي الاحشاء وفي العقل وفي المخ وفي الادراك وفي الذاكرة, وعلى الجمال والبهاء وعلى القوة والقدرة وعلى الحظ, وبين الكتفين وبين الكتفين وبين الكتفين وبين الكتفين. اللهم ابقى هذه العين واخرجها دما وصديدا, اخرج يا ربنا هذه العين دما وصديدا, اللهم يا ربنا فكها, اللهم فكها, اللهم انزعها, اللهم اخرجها, اللهم اخرجها, اللهم اخرجها, اللهم ابطل حسد, اللهم ابطل حسد, حسد حسد بين الزوجين, اللهم ابطله يا ربنا, حسد على بر الوالدين, على بر الوالدين, على بر الوالدين, حسد وعيون, اللهم ابطلها يا ربنا, وانفس, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم ابطلها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اخرجوا بامر الله, يا من سكنتم القلب, يا من سكنتم الصدر, يا من سكنتم يا من سكنتم الاحشاء, يا من سكنتم بين الكتفين, يا من سكنتم الدم, يا من سكنتم العظم, يا من سكنتم الاعصاب. اخرجوا, اخرجوا بامر الله, يا من سكنتم الراس, يا من سكنتم الاحاسيس والمشاعر والمشاعر. اخرجوا بامر الله, اخرجوا, اخرجوا, اخرجوا. اللهم اخرجهم يا ربنا, اللهم اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم, اخرجهم يا ربنا قيئا, اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا, اللهم اخرجهم من الاطراف, من الاطراف, من الاطراف. اخرج يا ربنا من كان على الحزن, من كان على الكآبة, من كان على على على قيد عظيم وعلى رباط وثيق. اخرج, اخرج, اخرجوا, اخرجوا من الجسد بامر الله, اخرجوا, اخرجوا طوعا او كرها, اخرجوا طوعا او كرها بامر الله وقوة الله وقدرة الله. الله اكبر, الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اخرجهم يا ربنا, بسم الله, بسم الله. فيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله, سيجعل الله بعد عسر يسرا. الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. نقولها عند عسر عظيم، وعند حسد شديد، وعند عيون لامة، وعند أنفس خبيثة، وعند أحقاد، وعند أحقاد، وعند غل شديد عظيم، وعند أحقاد قوية وعظيمة وشديدة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تفرج الكرب يا ربنا، فرج يا ربنا، اخرج يا ربنا البلاء. اللهم يا ربنا اخرج الحسد، اخرج يا ربنا العسر الشديد. اللهم فك اربطتهم يا ربنا، اللهم فك يا ربنا ما اوثقوه، اللهم فك يا ربنا ما ربطوه. سيجعل الله بعد عسر يسرا يسرا يسرى يا ربنا يسرى الآن يا ربنا، الآن يسرى الآن يا ربنا، فرجا الآن يا ربنا، فرحا الآن يا ربنا، شرحا الآن يا ربنا، خيرا الآن يا ربنا، رضا منك علينا أجمعين الآن يا ربنا، عافية الآن يا ربنا، فرحا الآن يا ربنا، فرجا الآن يا ربنا، شرحا الآن يا ربنا، خيرا الآن يا ربنا، نصرا الآن يا ربنا، يسرى يسرى يسرى الآن يا ربنا، يسرى. سيجعل الله بعد عسر يسرى يا ربنا، يسرى يا ربنا، يسرى يا ربنا، يسرى. اخرج يا ربنا الهم، اخرج يا ربنا الكرب، اخرج يا ربنا الضيق، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحقد، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحقد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحقد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحقد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحقد، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد، اطر يا ربنا هذا الضر، اطر يا ربنا هذا العسر. اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه قيئا قيئا الان، الان اخرجه قيئا يا ربنا، يا ربنا اخرجه يا ربنا قيئا يا ربنا، ومخاطا يا ربنا، ودمعا يا ربنا، ولعابا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرج يا ربنا هذا العسر، اخرج يا ربنا هذا العسر، اخرج يا ربنا هذا الضر، اخرج يا ربنا هذه الغلبة، اخرج يا ربنا هذا القهر. اللهم اخرجه يا ربنا من القلب، من القلب والصدر يا ربنا، من الاحشاء، ومن الاحشاء اخرجه يا ربنا من المخ، من المخ والمخيط، من المشاعر والاحاسيس، من المشاعر والاحاسيس. اللهم اخرج يا ربنا الضر، اللهم اخرج يا ربنا الشر، اللهم اخرج يا ربنا الضر والشر. اللهم اخرج يا ربنا هذه الغلبة يا ربنا بحولك وقوتك، اخرج يا ربنا هذا العسر بسبب حسد شديد، بسبب حسد شديد، وحقد وحقد وحقد وحقد وحقد، وغل وغل وغل، ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة، وانفس وانفس وانفس، اخرجها كلها الان يا ربنا خيئة، الان يا ربنا مخاطة يا ربنا، يا ربنا اخرجها يا ربنا لاحقة، غائطة وبولا اخرجها الان يا ربنا، اخرجها الان يا ربنا من الاطراف، من الاطراف يا ربنا، وعرقة يا ربنا، ودمعة ومخاطة اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا بلغة بلغمة، اخرجها يا ربنا دمى، اخرجها يا ربنا صديدة، اخرجها يا ربنا لعابة، اخرجها يا ربنا ريقة، اخرجها يا ربنا نخامة. الله أكبر. بالله بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذا الحقد، اقتل يا ربنا هذا الغل، اقتل يا ربنا هذه العينة، اقتل يا ربنا هذه النظرة. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اقتل يا ربنا هذا العسر الشديد، يا ربنا فك هذا القيد الوثيق، اللهم فكه يا ربنا، فك هذا الرباط المتين، فك يا ربنا، فكه فكه يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. كلوا واشربوا واشربوا، واجعلنا من الماء كل شيء هي. بسم الله بسم الله. يا ربنا يا ربنا، حياة لهم ولنا أجمعين، طيبة مباركة يا ربنا، فرية من الأحفاد يا ربنا والأسحار والعيون والمسوس يا ربنا والأنفس والعسر والعسر والعسر والعسر. بسم الله الكبير المتعال القوي العزيز. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اخرجه يا واحد يا صمد، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا مخاطا، اللهم اخرج البلاء الان، اخرج يا ربنا العسر الان، اخرج يا ربنا القيود الان، اخرجه يا ربنا، اضعفه يا ربنا واخرجه، فكه يا ربنا واخرجه، اضعفه يا ربنا واخرجه، فكه يا ربنا واخرجه. الله اكبر. بسم الله بسم الله. فانطلقا. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا العسر، اخرج يا ربنا العسر، اخرج يا ربنا العسر، اخرج يا ربنا العسر، اخرج يا ربنا العسر، اخرج يا ربنا العسر، اخرج يا ربنا العسر، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الغلبة، اخرج يا ربنا العسر، اخرج يا ربنا القيد، اخرج يا ربنا القيد، اخرج يا ربنا القيد، اخرج يا ربنا القيد، اخرج يا ربنا الوثاق، اخرج يا ربنا الوثاق، وثاق الحسد والعيون، وثاق الحسد والعيون، وعليه الأنفس الخبيثة، وعليه شياطين العيون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذا الحقد، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذا الحقد. اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج منها مذؤوما، اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج. فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج. خرجوا خرجوا خرجوا بحولك قوتك يا ربنا، بحولك قوتك يا ربنا. خرجوا من الاجساد، خرجوا من العقول، خرجوا من الحظ والنصيب، خرجوا من الحظ والنصيب، خرجوا من الاجساد. خرج الظالمون، الفاسقون، العساة، الحساد، الحقاد، خرجوا بحولك وقوتك من الاجساد والبيوت والوالد والولد والوالد والولد. اللهم اخرجهم يا ربنا على ضر شديد، على غلبة، على غلبة، على غلبة وقهر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. اقذفي اقذفي وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر، بعد عسر يسرا. سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، يسرا يسرا يسرا يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم يا ربنا، اللهم اخرج العسر يا ربنا، اللهم اخرج العسر، العسر العسر العسر العسر بسبب الحسد، الحسد الشديد، والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا. بسم الله. الآن يا ربنا قوة بعد ضعف، الآن يا ربنا رفعة بعد خفض، الآن يا ربنا الآن الآن بسطة بسطة بسطة بسطة، الآن يا ربنا رفعة رفعة بعد خفض، الآن يا ربنا بسطة بعد قبض، يا الله الآن رحمة بعد عذاب، يا الله يا الله الآن فرج فرج فرج فرج فرج فرج، الآن فرج الآن فرج الآن فرج بعد كرب بعد كرب بعد ضيق، الآن يا ربنا فرح فرح فرح بعد حزن بعد حزن بعد حزن، بسم الله الآن عافية عافية عافية عافية عافية عافية، الآن عافية عافية بعد بلاء بعد بلاء، بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله المنان، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله بسم الله، اقضي يا ربنا هذا الحسد اقضي يا ربنا هذا الحسد، سبب عسرا شديدا اقضي يا ربنا هذه العيون اقضيها يا ربنا معسرة اقضي يا ربنا هذه الأنفس اقضيها يا ربنا مقيدة معسرة معسرة مقيدة مقيدة اقلها يا ربنا معسرة اقلها يا ربنا معسرة اقلها يا ربنا معسرة اقلها يا ربنا معسرة، اللهم اقلها يا ربنا اللهم اقل يا ربنا هذه الاحساد والعيون والعيون على الخوف خوف خوف خوف على خوف وضيق على خوف وضيق على هم وكرب على هم وكرب على على ألم شديد على قهر عظيم، يا الله يا ربنا وعلى التعطيل وعلى التعطيل وعلى التعطيل والربط وعلى التعطيل والربط وعلى التعطيل والربط، ولأجل الفقر والقلة والذلة ولأجل الفقر والقلة والذلة، اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا صارفة اطلها يا ربنا صارفة اطلها يا ربنا صارفة، تصرف الرزق تصرف الحظ، يا الله اطلها يا ربنا إنه لذو حظ عظيم، اقضي يا ربنا مع الحظ اقضي يا ربنا مع الحظ، ينكسه ينكسه ويصرفه ويصرفه ويعقده ويعقده، اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا حسدا شديدا عسر عسر عسر، اللهم اطره يا ربنا معسرا حسدا معسرا ونفسا خبيثا معسرا يا ربنا وعيونا معسرا، اللهم اطرها يا ربنا بحولك اللهم فكها يا ربنا بحولك، اللهم اخرجها يا ربنا من القلب ومن الصدر يا ربنا من الاحشاء يا ربنا من الامعاء، اللهم اخرجها يا ربنا من الظهر اللهم اخرجها يا ربنا من العقل والادراك والذهن، يا ربنا اخرجها من العقل والادراك والذهن يا ربنا ومن الذاكره، اللهم اخرجها عن الخيالات والاوهام والوسوسه، اللهم اخرجها يا ربنا حائلة حائلة بين الوالد والولد حائلة بين الولد والوالد حائلة حائلة بين الزوجين حائلة بين الزوجين حائلة، اللهم اطرها يا ربنا أحسادا وأنفسها حائلة حائلة حائلة بين الزوجين حائلة حائلة حائلة بين الزوجين، اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا، الله أكبر اقضي يا ربنا هذا الحسد ومن شر حاسد إذا حسد، اللهم أطل هذا الحسد اللهم أطل هذه العيون اللهم أطل هذا الحسد اللهم أطل هذه العيون اللهم فك هذه العقد اللهم فك هذه العقد اللهم فك هذه العقد اللهم حل هذه العقد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة، سيجعل الله بعد عسر يسرا اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة، سيجعل الله بعد عسر يسرا اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة